الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغرب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. الدرس الماضي ذكرت لكم أحد خيارين، أن نبدأ بكتاب البيوع أو نستمر في كتاب المناسك. كأن بعض الإخوة رغب في أن ننتقل إلى كتاب البيوع وأن نعجل كتاب المناسك إلى ما بعد رمضان عند قرب الحج، ولكن بعض الإخوة بعد ذلك طلبوا أن نستمر في دراسة المنهج على ترتيبه، لأن كثيرا من الذين يحضرون الدرس الآن قد لا يتمكنون من الحضور في ذلك الوقت لانشغالهم بأعمال الحج أو غيرها، فعدلنا عن رأينا ونستمر إن شاء الله في دراسة موضوعات الكتاب حسب ترتيبها. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله الكلام على أحكام المناسك. يقول المؤلف رحمه الله: المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، أي منسك ومنسك. والنسك هو التعبد، يقال تنسك بمعنى تعبد. فالنسك هو العبادة، والتنسك هو التعبد بأي نوع من أنواع العبادة. وفلان الناسك يعني عابد. قال: وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، يعني غلب إطلاق المناسك على ما يعمله الإنسان من عبادات في الحج، من طواف وسعي ووقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، ورمي للجمار، ومبيت بمنى، وذبح للهدي والأضحية. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. المنسك أصلها مأخوذة من النسيكة، والنسيكة هي ما يذبح عبادة لله تعالى، هذا هو الأصل في تسميتها. الحج، هذه ألفاظ لغوية لبيان دلالة هذه الكلمة على ما تطلق عليه من معان من أنواع العبادة، ومنها الحج والعمرة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 9 من الهجرة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. يقول: الحج تنطق بفتح الحاء وبكسرها، وبكلا الحركتين ورد النص في القرآن. فبالفتح قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وبالكسر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الحرام. فتطلق بفتح الحاء الحج، والكسر الحج، وكلاها صحيحة. والحج فرض في السنة 9 من الهجرة، ومعنى الحج في اللغة القصد، يقال حج فلان إلى كذا بمعنى قصد، وأما معناه الشرعي فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. الحج في الاصطلاح الشرعي هو قصد مكة، أي أن يقصد الإنسان الإتيان إلى مكة من أجل أن يعمل فيها أعمالا مخصوصة من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي للجمار ونحو، فهذا العمل هو العمل المخصوص. وقوله في زمن مخصوص المراد به أيام الحج من يوم التروية إلى 13 من ذي الحجة، يعني من 8 إلى نهاية اليوم 13، هذه الأيام التي يعمل فيها الحج. وقد يتقدمها الإحرام في أيام سابقة من دخول شهر شوال، فإن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، فهذا هو الزمن المخصوص التي تؤدى فيه مناسك الحج. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. وأما العمرة فقال إنها في اللغة معناها الزيارة، فلان اعتمر إلى كذا بمعنى زار كذا. وأما معناها في الشرع فهي زيارة البيت على وجه مخصوص، زيارة البيت الحرام والمراد به الكعبة على وجه مخصوص، والمراد به الإحرام وطواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، وهذا هو الوجه المخصوص في أعمال العمرة. وهما واجبان لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. ثم بعد هذا بدأ يبين الأحكام، قال الحج والعمرة واجبان. أما الحج فإنه ركن من أركان الإسلام إذا توفرت شروطه، كما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيان أركان الإسلام، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا استطاع الإنسان الحج فإنه يجب عليه، وهو ركن من أركان الإسلام. وأما العمرة فهي واجبة أيضا، ولكنها ليست ركنا من أركان الإسلام. وإذا تلبس الإنسان بالحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يتمه وينضي فيه ولا يتحلل منه إلا إذا اشترط في أثناء إحرامه، كما سيأتينا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الدليل وهو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ساقه المؤلف ليبين أن العمرة كالحج واجبة، لأن الله تعالى قرنها به في الأمر بإتمامها، فيؤخذ من ذلك وجوبها. وأيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل ذلك على وجوبه في حق النساء، وإذا كان واجبا في حق النساء فهو أيضا واجب في حق الرجال وأولى. فالعمرة تجب على كل مسلم مستطيع إذا كان بالغا عاقلا. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. يقول يجب الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف القادر، هذه شروط أربعة، أيكون مسلما، أما الكافر فلا تصح منه ولا يصح منه ولا يجوز دخوله إلى المشاعر، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفد الحجيج ومناديه في الحج أن ينادي في السنة التاسعة التي لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر أبا بكر على الحجيج وأن يعلن للناس أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. فمن شرط الحج أن يكون الإنسان مسلما، أما لو كان كافرا فلا يجوز تمكينه من ذلك. الشرط الآخر أن يكون حرا، وقد يسأل بعضكم لماذا اشترط أن يكون مسلما؟ اشترط لأجل أنه لو أن إنسان حج في حال كفره ثم أسلم هل تسقط عنه حجة الإسلام؟ قال لا، لا تسقط، لأن حجه قبل ذلك لا يعتبر ولا يعتد به ما دام على حال الكفر. الشرط الثاني أن يكون الإنسان حرا، أما لو كان مملوكا فإن الحج يصح منه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا عتق لزمه أن يحج حجة الفريضة. والشرط الثالث التكليف، والمراد به البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون الإنسان وقت حجه عاقلا، أما لو كان مجنونا فلا يعتد بحجه، ولو كان صبيا مميزا أو غير مميز فإن الحج صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل ذلك على صحة الحج ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الإنسان لزمه أن يحج حجة الفريضة، وتكون تلك التي أداها نافلة، كما أنه يؤدي الصلوات قبل فرضها عليه قبل البلوغ وهي نافلة في حقه. وأما الشرط الرابع فهو القدرة، أن يكون الإنسان قادرا مستطيعا. سيأتينا مزيد بيان لمعنى القادر، وهو أنه من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله ولا يشق عليه التنقل في الذهاب والأياب. يقول في عمره مرة واحدة، يعني أن الحج والعمرة يجب على الإنسان في العمر مرة واحدة، وهذا من سماحة الإسلام ويسره، حيث أنه لم يكلف الناس أن يحجوا جميعا كل سنة. وإذا تعملنا أحكام الشريعة وجدنا أنها كلها خير وأنه ليس فيها شيء من التضييق والشدة على الناس، وإنما فيها السماحة واليسر. تلاحظون أن صلاة الجماعة تجب 5 مرات في اليوم، لكن أين تجب؟ في المسجد الذي عندك القريب منك. والجمعة مرة في الأسبوع ويجتمع إليها أهل البلد في مكان واحد، إلا إذا زاد عددهم ولم يستوعبهم المكان فيصلون في غيره في أماكن أخرى حسب الحاجة. وصلاة العيد تؤدى في مكان واحد، أهل البلد الكبير أو أهل المدينة يجتمعون جميعا في مكان واحد، وهو مرة في السنة. وأما الحج فإنه يحتاج إلى انتقال من بلاد إلى بلاد، من أصقاع الدنيا وبقاعها، فهو يجب مرة واحدة في العمر، ولا يلزم تكراره. ومن زاد فهو متطوع، أي متنفل بهذه الزيادة. وهذا كله من سماحة هذا الدين وكماله ومراعاته لأحوال الناس، وأنه يريد منهم الاستجابة والانقياد بدون كلفة ومشقة. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأتم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه السلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. يقول: الإسلام والعقل هذان شرطان للوجوب والصحة، على معنى أن الإنسان إذا كان غير عاقل أو غير مسلم فلا يصح منه الحج ولا يجب عليه. وأما البلوغ والحرية فهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. ومعنى هذا أن الإنسان لو كان غير بالغ أو غير حر أنه يصح منه الحج، لكنه لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وأما الاستطاعة فإنها شرط للوجوب دون الإجزاء، فإذا كان الإنسان لا يستطيع الحج وحج وأداه فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه لا يجب عليه. الحج لا يجب على العاجز، فلو أدى الحج فإنه يجزئه وتسقط عنه الفريضة، فيما لو أنه استطاع بعد ذلك فلا يقال تحج مرة ثانية لأنه أدى الحج فصح منه وأجزاه عن حجة الإسلام، لكن لم يكن لازما عليه وقت أدائه له. فمن كملت له الشروط التي مرت، وهي الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة، فإنه يجب عليه السعي للحج، يعني يجب عليه المبادرة على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالإنسان ينبغي له أن يبادر لأداء الفريضة، لأنه لا يدري ما يحصل له من المعوقات بعد ذلك، فقد يحصل له ما يحول بينه وبين أداء هذه الفريضة، فينسب إليه التفريط في أداء هذا النسك. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف، ووقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا، فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين. إذن بعد هذا نبه المؤلف إلى مسألة، وهي ما لو أن الإنسان الذي أحرم بالحج وهو لا يجزئه عن حجة الإسلام، مثل العبد الرقيق ومثل الصبي الذي لم يبلغ، يقول لو أنه عتق الرقيق في يوم عرفة وهو واقف بعرفة، فهل حجه هذا يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال نعم، إن لم يكن مفردا أو قارنا سعى بعد طواف القدوم. أما لو كان مفردا أو قارنا سعى بعد طواف القدوم فلا يجزئه، لكن لو كان لم يسعى بعد طواف القدوم أو كان متمتعا فإن وقوفه بعرفة يكون قد أدرك ركن الحج، وبقية المناسك من أركان وواجبات سيأتي بها بعد ذلك فيجزئه عن حجة الإسلام. كذلك لو أن إنسانا مجنونا كان محرما بعرفات فأفاق وهو بعرفة ثم أكمل المناسك، فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام. أو صبي بلغ وهو بعرفة فإنه يكمل المناسك ويجزئه عن حجة الإسلام. يقول لو أنه زالت هذه الموانع بعد ما دفع من عرفة، يعني بعد ما وصل إلى مزدلفة اعتق السيد عبده، أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ثم رجعوا إلى عرفات في الليل ثم عادوا إلى مزدلفة، ما الحكم؟ قال كذلك الحج يكون صحيح، لأنه ما زال الوقوف بعرفة له وقت، فعادوا ووقفوا بعرفة ليلا وأكملوا مناسكهم وهم قد زالت أعذارهم. وأما العمرة فإنه يعتد بالعمرة إذا زالت هذه الموانع من الرق والصبا والجنون قبل طواف العمرة، أما إذا كان بعد طواف العمرة أو في أثنائه فإنه لا يجزئ ذلك. ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. قال ما فعله من وقوف بعرفة مثلا قبل ذلك يحسب له تطوع، والفريضة ما كان بعد زوال الموانع، وأورد إجابة على تساؤل قد يقع، قال لماذا في طواف العمرة لو أنه بلغ بعد طواف العمرة ألا يسوغ له أن يعيد الطواف ثانية؟ قال لا، لأن الذي أداه عندما أداه الطواف الأول إنما أداه على أنه هو ركن العمرة، فلا ينقلب نفلا بعد ذلك. وأما الوقوف بعرفة فإنه من جنس واحد، ليس له حد محدود، فالطواف محدود بحد والوقوف ليس محدودا بحد. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. نعم كذلك هذه، لو أنه عتق أو أفاق. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، كما أشرنا قبل قليل أنه يصح من الصبي الحج والعمرة، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج. ويحرم مميز بإذنه، ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. هذه العبارة انتبهوا لها، يقول يحرم الولي في مال، يعني أن الذي يحرم عن الصبي ينوي عن الصبي هو وليه في الشؤون المالية وليس في الرعاية ونحوها، وإنما الذي له الولاية في المال، لأن الحج يترتب عليه تبعات مالية، فالذي ينظر في ماله ومسؤول عن ماله هو الذي يتولى الإحرام عنه. ويقول عمن لم يميز، يعني إذا كان الصبي لم يميز يعني أقل من 6 سنوات ونحو ذلك، فهذا في الغالب لا يميز، فيحرم عنه وليه، يعني ينوي عنه الإحرام ولو كان محرما، يعني ولو كان الولي محرما فيحرم عن الصبي، أو لم يحج يعني لا يريد الولي الحج فيحرم عنه، يعني ينوي له الإحرام، لأن النية أن يعزم قلبه على أن يدخل هذا في النسك، هذا الصبي في النسك. وأما المميز، الصبي المميز عمره 7 أو 10 ونحو ذلك، فإنه ينوي بنفسه، هو يحرم لأنه يفهم ويعقل، وإذا نبه تنبه، وإذا علم تعلم. قال ويفعل ولي ما يعجزهما، يعني أن الولي يفعل ما يعجز عنه الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، كرمي الجمار لما جاء في قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فيفعل الولي ما يعجز عنه هؤلاء. وما نبه إليه على أن الولي هو الذي يتولى الإحرام عنهما، هذا من باب الالتزام بالتبعات، وإلا فلو قام بذلك غيره فإنه يصح أن يحرم عنه أمه أو أخوه أو قريبه أو نحو ذلك، لكنه يتحمل التبعات وما ينشأ عنه من التزامات. ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. قال لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، يعني الولي إذا أراد أن يرمي عن الصبي فإنه يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن الصبي في مكان واحد، مثلا إذا كان في يوم 11 عنده 3 جمار فيبدأ برمي الجمرة الصغرى يرميها ب7 عن نفسه، ثم يرميها ب7 عن هذا الصبي، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرميها ب7 عن نفسه ثم ب7 عن الصبي، ثم ينتقل إلى الكبرى العقبة فيرميها ب7 عن نفسه ثم ب7 عن الصبي، وهكذا. قال ولا يعتد برمي حلال، يعني برمي الإنسان غير المحرم، المراد بالحلال أي الإنسان الذي لم يؤدي النسك لم يحج، فهذا لا يعتد برميه، وإنما لا بد في الرمي أن يكون الذي يرمي إنسانا محرما، يعني أنه حاج، ويطاف به أي بالصبي ونحوه لعجز راكبا أو محمولا، يعني يجوز أن يطاف بالصبي وهو راكب على عربة أو غيرها أو محمولا يحمله وليه على كتفه. وأود أن ننبه إلى مسألة يغفل عنها بعض الناس في هذا المقام، وهو أن بعض من يحملون الأطفال يجعل وجه الطفل إلى وجهه هو، فيضم صدره إلى صدره، فتكون الكعبة على يمين الصبي، أليس كذلك؟ ويكون مستدبرا اتجاه الناس، يعني كالإنسان الذي يسير على خلفه، كالإنسان الذي يسير على وراء. فهذه الصورة لا يصح الطواف بهذه الكيفية.